أيها السادة، وهذا هو نجم الغناء حبيبكم عبد الحليم حافظ. الليلة دي ليلة القدر، وكل سنة وانتم طيبين. بمناسبة ليلة القدر، قبل ما نقول أي حاجة هنقول دعاء من لربنا. هيشترك معايا في الدعاء الأستاذ عفت الخضيري على الناي. كلمة سلام وآمان. رحمة وعزيمة وعمل نافع يفيد ما يضر. شدر صفحات يا من كتب فيها خطوط رقيقة بتوصف قدرتك بيها. ورق الشجر صفحات يا من كتب فيها خطوط رقيقة بتوصف قدرتك بيها. عروق بتنبض حياة انت اللي محيها وكل شيء معجزة تشهد بسر الله. سنة انتم طيبين. دلوقتي احبك أحبك كلمة بقالها يوم ليالي الدوق فيها، عايزة تروح لك وانت بعيدة بعيدة بعيدة عليا. أحبك كلمة بقالها يوم ليالي الدوق فيها، عايزة تروح لك وانت بعيدة بعيدة بعيدة عليا. والكلمة اللي انا عايش بيها حدود كل الشوق فيها، الكلمة اللي انا عايش بيها حدود كل الشوق فيها، وحاولها واعدها واغنيها. وعيش أحبك أعيش أحبك، أقول أحبك أقول أحبك، وعيش أحبك أعيش أحبك أحبك أحبك يا حياة قلبي. حولها وعدة أغنيها حقولها وعدها وأغنيها أغنيها أغنيها أغنيها وأقول أحبك أقول أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك أقول أحبك أقول أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك أحبك أحبك يا حياة وحقول لها الهنا هي المنى كل المنى هي حياتي كلها بحبها بحبها بكرة خلاص حاول لها روحي لها عقلي لها وحقول لها هي الهنا هي المنى كل المنى هي حياتي كلها كلمة اللي انا عايش بيها راح ادور كل الشوق فيها كلمة اللي انا عايش بيها راح ادور كل الشوق فيها واحضرها واعدها واغنيها اغني احبك دي كلمات الاستاذ مرسي جميل عزيز.